أحسن الله عليكم. وسائل من غرفة درب الجنان يقول: هناك طائفة انتشرت تسمى بالليبرالية السعودية، وهي تهدف لمحاربة الإسلام، ويتهمون الإسلام أنه دين إكراه ومحاربة العلماء والطعن فيهم. ما نصيحتكم لمن يسمعون لهم أو يتبعهم؟ بارك الله فيكم. الليبرالية من كل من ينتحل المذاهب الباطلة من سعودية أو غير سعودية، لا فرق، لا يفرق بين أهل الباطل من أي بلد في أي زمان، ولا بين أهل الخير والحق في أي بلد وفي أي مكان. فيتجب موالاة المؤمنين والصالحين والمتقين في من أي بلاد الله كانوا، ويجب بغض الكفار والمنافقين من أي بلاد من أي البلاد كانوا. فيجب الحذر من أصحاب الدعوات الباطلة، ومثل هؤلاء الجماعة المشار إليهم أو المذكورون كما يذكر السائل، يجب الحذر من الاستماع إلى أقوالهم، ولأنهم يلقون بالشبهات، فهم نواب الشيطان، فالشيطان يلقي الشبهات على القلوب، وهؤلاء يلقون الشبهات على الأسماع والآذان، ويحقنونها في عقول الأغرار والجهال الذين ليس عندهم بصيرة ولا مناعة ضد الباطل. فعلى المسلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، ويحذر من أن يفتح أذنه أو عقله لأصحاب الدعوات الجائرة الفاجرة الزائغة عن الصراط المستقيم. نعم.